السنة الثالثة من الهجرة، وفيها 13 حدثا. في المحرم من هذه السنة وقعت غزوة نجد عند ماء يقال له ذو أمر. وفي ربيع الأول من هذه السنة قتل كعب بن الأشرف اليهودي بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي ربيع الأول أيضا من هذه السنة عقد عثمان بن عفان رضي الله عنه على أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أختها رقية، وبنى بها في جماد الآخرة. وفي ربيع الآخر من هذه السنة وقعت غزوة الفرع من بحران. وفي جماد الآخرة من هذه السنة كانت سرية زيد بن حارثة رضي الله عنه إلى ذي قرد، فغنموا عيرا ومالا لقريش. وفي شعبان من هذه السنة تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر رضي الله عنهما. وفي رمضان من هذه السنة تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة أم المساكين رضي الله عنها. وفي رمضان من هذه السنة ولد الحسن بن علي رضي الله عنهما. وفي شوال من هذه السنة وقعت غزوة أحد. وفي اليوم التالي لغزوة أحد خرج المسلمون لغزوة حمراء الأسد. وفي هذه السنة تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش رضي الله عنها بأمر الله تبارك وتعالى. وفي صبيحة عرس زينب رضي الله عنها نزلت آية الحجاب. وفي هذه السنة نزل تحريم الخمر.